هذا يسأل يقول: ما سر اهتمام أهل العلم بكتب ابن القيم، وهل من جدول لترتيبها؟ طيب، الجواب على هذا السؤال يكون في عدة أمور. أولا، كتب أهل العلم كتب مباركة، وعلى رأسها كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. لكن السؤال لأنه عن كتب ابن القيم، فسأذكر بعض المميزات التي توجد في هذه الكتب. كتب ابن القيم رحمه الله تميزت أنها تكلمت على جانب قد لا يطرق كثيرا عند أهل العلم، وهو جانب القلب والاهتمام بالقلب وفقه العبودية. هذا يطرقه ابن القيم كثيرا في كتبه، حتى وأنت تقرأ مثلا في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه صلى الله عليه وسلم، حينما يذكر أمور فقهية يربطها بقضية أعمال القلب، حينما يذكر الكلام عن الجهاد يذكر جهاد النفس، حينما يتكلم عن قضية الصلاة يذكر أنها هي مقياس العبد عند ربه، حينما يتكلم عن قضية التكبيرات أو سنة رفع اليد يذكر سر هذه القضية وأن هذه هي علامة دخول العبد على سيده. فقضية حضور العبودية، وهذه النقطة الثانية، حضور العبودية وحضور فقه العبودية وفقه أعمال القلب حاضر في كتب هذا الإمام. النقطة الثالثة، كتب ابن القيم تميزت أنها تلفت الانتباه دائما والعناية دائما إلى جانب الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، والعناية بهذه الأسماء والتعبد لله على ضوء هذه الأسماء وذكر لطائف هذه الأسماء. وهناك كتاب جمع كلام ابن القيم على الأسماء الحسنى، وهو كتاب الشيخ عبد العزيز الداخل المرتبع الأسنى في الأسماء الحسنى، جمع من كلام ابن القيم رحمه الله، وهو من أروع وأجمل الكتب التي تكلمت عن هذا الجانب. القضية الرابعة، أن ابن القيم شرح قضية العبودية شرح كامل، لدرجة أنه أصبح يستعملها حتى في تقرير الأحكام الشرعية أو حتى في الرد على الأقوال الباطلة. فتجده مثلا أحيانا يرد على أهل البدع في قضية الأسماء والصفات، وإذا به يرد حتى من ناحية العبودية، فيقول بأن العبد لا بد له سيد يلتجئ إليه، فإذا لم يثبت أن الله مستوٍ على عرشه إلى أين يلتجئ؟ وتجده يستعمل هذه القضية، قضية العبودية، حتى في تقرير المسائل، مما يدل على وضوح هذه القضية. القضية الرابعة، كتب ابن القيم تميزت أنها بصرت الإنسان بفقه النفس، وهذا من العلوم النادرة جدا، العلوم السلفية التي هي من علوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الكلام على فقه النفس والكلام على دقائق النفس والكلام كيف يكون الإنسان فقيها في نفسه، بالذات في قضية عيوب نفسه، وكيف يعتني الإنسان بنفسه. وهناك قضية أخرى أيضا في كتب ابن القيم، أنها أوضحت مفهوم الذنوب وأثر الذنوب، وأن الذنب أوسع من أن يكون المراد وقوع الإنسان مثلا في فاحشة، وإنما هو أوسع، كل غفلة عن جانب العبودية التي أنت خلقت لها يعتبر هذا ذنبا، يعتبر هذا نقصا يعني في حقك، يؤخرك هذا عند الله سبحانه وتعالى. وانظر مثلا في كتابه الجواب الكافي كيف تكلم عن آثار الخطايا والذنوب، وقرر أن كل خلل في الأرض، في النفس، في المجتمع، في البيت، في المال، في الجسد، إنما هو سببه الخطايا والذنوب، ولهذا لابد أن يلازم الإنسان الاستغفار، والإنسان يعيش عليه أن يعيش بين قضيتين، بين مطالعة منة الله ومطالعة عيوب النفس. فإذا طالع منة الله حمد وشكر، وإذا طالع عيوب النفس أناب واستغفر. هذه كلها من تقريرات كتب ابن القيم رحمه الله. أيضا إضافة إلى أن كتب ابن القيم ذكرت جملة وافرة من أعمال القلوب، يعني قد تجد عند أهل العلم كلام على أعمال القلوب لكنه متناثر هنا وهناك، أما عند ابن القيم فستأخذ نصيبا وافرا من قضية أعمال القلوب، قضية اليقين وكيف يكون وما هي درجاته، قضية التوكل وكم درجة للتوكل، وأنه على درجتين، درجة أعلى من درجة، ثم بعد ذلك تقيس أنت توكلك هل هو من الدرجة الفاضلة ولا من المفضولة، ثم يتكلم على قضية قضية مثلا الاستعانة، وأيضا قضية الإنابة، والفرق بين الإنابة والتوبة. ولما تكلم عن قضية التوبة تكلم كلاما بديعا لدرجة أن الإنسان لا يستغني عن التوبة، وقال عن التوبة بأنها أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، يعني أن الإنسان عليه أن يصاحب التوبة في جميع حياته. وكلما ارتقى عند الله إيمانا وزهدا وسلوكا وعلما وعملا وتقوا ورضا وصلاحا، كلما زادت حاجته للتوبة. فتجد في كتب القيم جملة وافرة جدا من أعمال القلوب ومن تزكية النفس. بقي أن أنبه إلى أن هذا الأمر هو لا يختص به ابن القيم، يعني هو لم يأتي بشيء تفرد به من بين العلماء، هو موجود لكنه متناثر عند أهل العلم. فعند ابن تيمية جملة وافرة كما في الفتاوى في المجلد العاشر، وعند أيضا ابن رجب في كثير من رسائله، وعند المتأخرين كالشيخ السعدي رحمه الله، وعند المتقدمين ككتب الزهد، الزهد للإمام أحمد والزهد لوكيع والزهد لابن أبي داود السجستاني، وأيضا جملة وافرة من آثار السلف في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وقبلها أيضا المصنفات كتب الأحاديث فيها أيضا لطائف وإشارات إلى أعمال القلوب، وهي مصدر هذا العلم اللي هو علم القلوب. مصدره نصوص الوحي الكتاب والسنة، لكن لفقه السلف كانوا يشيرون إشارات، أحيانا يحتاج أن الإنسان يثير هذه الإشارات. أما الجزء الثاني من السؤال ترتيبها، فهناك ورقة للشيخ علي العمران يتكلم عن ترتيب لكتب ابن القيم، وأيا كانت الأمر سهل، إلا أني أظن والله تعالى أعلم أن البدء بكتاب الجواب الكافي ضروري لطالب العلم والإنسان الحريص على تعبده وعلى سلوكه وعلى تحقيق منازل الإيمان، أن يبدأ بالجواب الكافي. وضروري أيضا أن لا يبتعد عن هذا الكتاب كثيرا، يعني يجعل له بين الفترة والأخرى قراءة في هذا الكتاب، وهو من أبدع وأروع ما سطره ابن القيم رحمه الله. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الرسالة التبوكية، ومنها إلى عدة الصابرين، ومنها إلى الوابل الصيب، وبعد ذلك عاد يترقى إلى الكتب الكبار مثل مدارج السالكين، ويختم بطريق الهجرتين. وله كتاب بديع تم التعليق عليه وذكر بعض المقاطع منه في هذه القناة، وهو كتاب مصائد الشيطان، كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، وهو يتكلم كيف للإنسان العبد المؤمن كيف يعرف المصائد والطرق التي يصيد فيها الشيطان عباد الله، كيف يأتيهم، من أي الطرق يأتيهم، وهي فكرة رائعة جدا وموفقة من هذا الإمام، لأن للشيطان طرق لابد، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات، فهو يتكلم عن هذه الخطوات كيف تكون، كيف يأتيك، من أي جهة يأتيك، وبين أن الشيطان يعرف، حتى أنه قال يشم القلب، فيعرف من أين، ما هي نقطة الضعف عندك، هل نقطة الضعف عندك نساء، هل هي نقطة الضعف فتنة، هل نقطة الضعف مال، هل نقطة الضعف كبر، هل نقطة الضعف علو، هل نقطة الضعف غضب، ويأتيك من هذه النقطة. وبين أيضا أن من مكر الشيطان أحيانا أنه إذا وجد عيبا عند الإنسان فإنه يفتح عليه في جانب آخر حتى لا يلتفت لإصلاح هذا العيب، فإذا وجد عندك نقطة مثلا في قضية الغضب أو في قضية العلو، وجد في القلب شيء من كبر أو شيء من علو، هذا مهلك للإنسان، فإنه يشغله بأمور أخرى حتى لا يلتفت لإصلاح هذه القضية. وهذه فكرة الكتاب بهذا التصور، يعني تعتبر فكرة موفقة من الإمام ابن القيم رحمه الله.